بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، نلتقي مع المجلس 80، وقد انتهى بنا الحديث إلى رأس الحزب في قوله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين. في بعض المصاحف كمصحف ورش عندنا يبتدئ الحزب من قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، وفي بعض المصاحف يبتدئ من قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في هذه الليلة المباركة سيتناول 4 آيات يدور حديثها حول المنافقين الذين كانوا في زمان النبي الأمين صلوات ربه وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. والحديث عن النفاق مر معنا في سورة آل عمران، وكذلك مر معنا في هذه السورة، وسيأتي معنا في هذه الليلة، وسيأتي معنا أيضا في آيات أخرى في نفس السورة بإذن الله تبارك وتعالى. مر معنا أن الله جل وعلا بدأ الحديث عنهم في قوله: من يذكر أول آية في سورة النساء؟ بدأ القرآن الكريم يتحدث عن هذه الطائفة المتذبذبة، عن هذه الطائفة التي تضع رجلا مع أهل الإيمان ورجلا مع أهل الكفران، تأكل في كلتا الموائد كما يقولون. بدأ معنا عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم، يتحدث عنهم، وإن منكم لمن ليبطئن، مر معنا الحديث عن هذا. ثم في هذه الليلة سيكون حديثنا عنهم في 4 آيات، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة قوله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الآيات. أما في درس الليلة فيقول الله تبارك وتعالى في مطلع هذا الدرس: فما لكم في المنافقين فئتين. والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم يواصل حديثه عنهم فيقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم يستثني طائفتين: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم، وهي الطائفة الأخرى، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم يتحدث عن الطائفة الرابعة والأخيرة، ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فعندنا أربع طوائف. الطائفة الأولى أشار إليها ربنا جل وعلا في بداية الدرس مستفهما ومنكرا، لأن الاستفهام خرج مخرج الإنكار، فما لكم، أي شيء حصل لكم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أما الطائفة الثانية وهي مستثناة من الحكم الذي حكم به على الأولى في قوله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، بعدها استثناهم من ماذا؟ من الأخذ والقتل. فقال في الطائفة الأولى المستثناة من ذلك الحكم: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. ثم قال عن الطائفة الثانية المستثناة من ذلك الحكم: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ثم ذكر الطائفة الرابعة في قوله: ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم. إذن عندنا طائفتان نص ربنا جل وعلا على الحكم بقتالهم، على الحكم بأخذهم وأسرهم وقتالهم، الطائفة الأولى في بداية الدرس، والطائفة الثانية في ماذا؟ في نهاية الدرس. وفي وسط الدرس استثنى جل وعلا طائفتين: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم. بعد هذا التصوير المقرب في هذا السياق المبارك نبتدئ الحديث عن الآيات. قال جل وعلا: فما هذه استفهامية وليست موصولية ولا نافية، وأنتم تعلمون أن ما لها معان حال كونها اسمية، ولها معان حال كونها حرفية، وقد درستموها في متن الزواوي، وعليكم مراجعتها بين الفينة والأخرى. ومن رام التوسع في ذلك فعليه بمغني اللبيب للإمام بن هشام المتوفى سنة محمد بن هشام، توفي سنة 61 و700. فما لكم في المنافقين. قبل الوقوف مع الألفاظ نذكر سبب النزول، لأن أسباب النزول تقرب المعاني. ولهذه الآية الكريمة سببان مشهوران، هناك أسباب أخرى لكن أظهر الروايات ما سأذكره لكم إن شاء الله. السبب الأول قيل نزلت بعد تولي عبد الله بن أبي قبحه الله في غزوة أحد. تعلمون كما مر معنا في سورة آل عمران في حديث القرآن عن غزوة أحد، تعلمون أن عبد الله بن أبي خرج مع المجاهدين، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وسط الطريق رجع بثلث الجيش وقال لأصحابه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ونص القرآن على ذلك، أي لو كنا نعلم قتالا لخرجنا مع محمد. والقرآن صور ما قاله هذا المنافق المجرم الكذاب. يقول هذا السبب الذي ذكره عامة المفسرين أن الصحابة بعد ذلك اختلفوا وانقسموا إلى فرقتين، طائفة حكمت على هؤلاء بماذا؟ حكمت على هؤلاء بالقتل لعلة الكفر والنفاق، قالوا نقتلهم لأنهم قد كفروا، وطائفة قالت لا نقتلهم بل هم مؤمنون وليسوا كافرين. فأنزل الله فما لكم، أي شيء حصل لكم حيث انقسمتم إلى فرقتين في شأن هؤلاء المنافقين؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. سيأتي معنا الحديث عن الألفاظ. والذي يظهر هو سبب النزول الثاني الذي سأذكره الآن، وهذا السبب وإن ذكره عامة المفسرين إلا أنه بعيد عن السياق وبعيد عن الواقع التاريخي وبعيد أيضا عن دلالات ما بعد هذه الآية، حيث قال ربنا جل وعلا فإن تولوا فخذوا، حيث قال ربنا جل وعلا ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا في سبيل الله. ومعلوم أن منافق المدينة لا هجرة لهم بل هم يسكنون في بلاد الإسلام، ومكة آنذاك لم تفتح بعد. فسبب النزول الثاني الذي سأذكره هو الأقرب، حيث ذكر علماؤنا رحمهم الله فيما رواه الإمام ابن جرير وابن أبي حاتم عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن قوما كانوا بمكة وتكلموا بكلمة الإسلام بمعنى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ارتدوا ولكنهم لا يظهرون كفرهم، لا يظهرون كفرهم، والمسلمون بالمدينة يعلمون أنهم مؤمنون لأنهم تكلموا بكلمة الإسلام. فسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول فخرجوا من مكة، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، أي هؤلاء المنافقون المكيون خرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، ثم قالوا إن لقينا أصحاب محمد فما علينا منهم، فما علينا فيهم من بأس، لو قتلناهم فلا حرج، إن وجدنا بعضهم وقتلناهم فلا حرج، بمعنى أنهم كفارة معتدون على مذهب القرشيين المحاربين. فماذا حصل؟ وصل خبرهم إلى أهل المدينة إلى الصحابة الكرام، فقالت فئة، فما لكم في المنافقين فئتين، فقالت فئة من المؤمنين كما يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه اركبوا إلى هؤلاء الخبثاء، اركبوا إلى هؤلاء الخبثاء فاقتلوهم لأنهم يظاهرون عدوكم. ما هي العلة؟ لأنهم يظاهرون عدوكم، والمراد بالعدو هم المحاربون من أهل مكة، وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، هكذا يحكي ابن عباس أو نحو ذلك، يعني هكذا في الرواية سبحان الله أو نحو ذلك. أتقتلون قوما قد تكلموا بكلمة الإسلام، أتقتلون قوما قد تكلموا بكلمة الإسلام أمن أجل أنهم لم يهاجروا، أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحلون دماءهم وأموالهم، تستحلون ماذا؟ دماءهم وأموالهم. يقول ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين، لا ينهى واحدا من الفريقين، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في المنافقين فئتين. رجح ابن جرير رحمه الله أن هذا السبب هو الملائم لسياق الآيات، وفي الحقيقة هو كذلك. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم قبل قليل السياق القرآني يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، إلى قوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ثم ماذا قال؟ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. من الذي سيهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل المدينة أم من هم خارج المدينة؟ يهاجر إلى المدينة من هو ليس داخل المدينة، فكيف يهاجر من كان داخل المدينة؟ إلى أين سيهاجر؟ ودار الإسلام آنذاك هي المدينة، ومكة كانت دار كفر، كانت دار كفر لا دار إسلام. إذن هذا من جهة. الأمر الآخر هو أنه لم يرد في التاريخ أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقاتل منافق المدينة أو أن يقتله، لم يرد في التاريخ الإسلامي أن الله أمر نبيه أن يقاتل منافق المدينة أو يقتلهم، حتى عندما كان بعض الصحابة يقترحون عليه قتل بعضهم كان يقول إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إذن عندنا علتان ظاهرتان، العلة الأولى الواقع التاريخي، العلة الأولى الواقع التاريخي، العلة الثانية السياق القرآني حتى يهاجروا، حتى ماذا؟ حتى يهاجروا. فاحفظوا هاتين العلتين اللتين تدلان على أن رواية ابن جرير عن ابن عباس هي الأظهر في سبب النزول، خلافا للرواية الأولى التي لها علاقة بعبد الله بن أبي يوم غزوة أحد. واضح؟ أقرأ عليكم كلام ابن جرير فيما ذكرت لكم حتى تقتنعوا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله ما ملخصه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله في قوم كانوا قد ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. قال: وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن قوله تعالى بعد ذلك فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أوضح دليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة، لأن الهجرة كانت على عهد رسول الله إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر، فأما من كان من المدينة في دار الهجرة مقيما من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة، ليس مفروضا عليه أن يهاجر. إلى أين سيهاجر؟ وهو يسكن ويقيم في دار الإسلام. الآن نقف مع الألفاظ. فما هذه الفاء بماذا سنعربها حتى نربط؟ فما لكم، الفاء للتفريع، للتفريع، لتفريع ماذا عن ماذا؟ لتفريع هذه الأخبار على تلك الأخبار الماضية حول المنافقين وحول صفاتهم الذميمة وحول أخبارهم القبيحة. فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في المنافقين، في المنافقين متعلق بماذا؟ متعلق بما تعلق به الخبر قبله. أي شيء حصل لكم في شأن المنافقين؟ واضح؟ قوله فئتين حال من ماذا؟ حال من الضمير لكم. أي شيء، أي شيء حصل لكم في شأن هؤلاء المنافقين حال كونكم انقسمتم فيهم، حال كونكم فئتين، أي انقسمتم فئتين. واضح؟ هذا على مذهب من؟ على مذهب البصريين. قالوا كقول العرب ما لك قائما، العرب تقول ما لك قائما. وأما على مذهب الكوفيين فجعلوا فئتين خبرا لكان مقدرة. فما لكم في المنافقين كنتم فئتين، كنتم فئتين على مذهب الكوفة، أو حال على مذهب البصريين. فما لكم، أي شيء حصل لكم يا معشر المؤمنين حتى انقسمتم إلى طائفتين في شأن هؤلاء المنافقين؟ طائفة تقول نقتلهم لأنهم كفرة فجرة، وطائفة تقول لا نقتلهم بل هم مؤمنون بررة. والاستفهام خرج مخرج الإنكار على الذين يعتقدونهم مؤمنين، وأنه لا ينبغي الخلاف في هؤلاء. هل نختلف في أن الشمس فوقنا وأن الأرض تحتنا؟ فهؤلاء قبحهم الله، لا ينبغي إحسان الظن بهم، سواء على سبب النزول الأول في شأن عبد الله بن أبي وأمثاله فهم كفرة فجرة يظهرون خلاف ما يبطنون، أو تعلق الأمر على سبب النزول الثاني وهو الأظهر كما أسلفنا، لأنهم قد ارتدوا عن الإسلام بعد أن تكلموا بكلمة الإسلام. فلا ينبغي الخلاف في هؤلاء، ينبغي أن تكون كلمتكم يا معشر المؤمنين كلمة واحدة في شأن هؤلاء. الاستفهام خرج مخرج الإنكار. فما لكم في المنافقين فئتين، والحال الواو للحال، والله أركسهم بما كسبوا. الله أكبر، تأملوا، والله أركسهم بما كسبوا. هذا الفعل جديد عليكم لأنه لم يمر معنا مثله في القرآن من بدايته إلى هذه الآية الكريمة. أصل فعله الثلاثي على وزن فعل، وقياسه الصرفي كان صرى. نقول ركس، ركسه يركسه ركسا، كما نقول نصره ينصره نصرا من ناحية الوزن، أما من ناحية المعنى فلا. الركس هو قلب الشيء، ركسه أي قلبه على رأسه، ونكسه. الركس والنكس كلاهما بمعنى واحد. وسبحان الله، هذا يذكرني بقوله تعالى في سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق. أي أن الله تبارك وتعالى إذا أطال العمر لإنسان حتى عاش 80 أو 90 أو 100 ينكسه جل وعلا في الخلق. ما معنى ذلك؟ يرده ضعيفا بعد أن كان قويا، ويرده شيخا هرما بعد أن كان شابا، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، ننكسه في الخلق. وقال في موضع آخر يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يصاب بالخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. جرنا إلى النكس الركس، والله كيف تختلفون فيهم يا معشر المؤمنين، والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم إلى الكفر وحرمهم نعمة الهداية لفساد قلوبهم ولظهور عنادهم وانكشاف غدرهم وقبح أوصافهم وما إلى ذلك مما تلبسوا به قبحهم الله، والله أركسهم بما كسبوا، هدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله وما ربك بظلام للعبيد. والله أركسهم بما كسبوا. ثم جاء باستفهام آخر خرج أيضا مخرج الإنكار، أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون. أتريدون، عبر بالإرادة، عبر بالإرادة وهو يتحدث عن المؤمنين، وعبر بالود وهو يتحدث عن المنافقين، ودوا لو تكفرون. شتان، شتان بين المؤمنين وبين المنافقين. المؤمنون يريدون لهؤلاء الإنقاذ، يريدون لهم الخير، يريدون لهم الهداية، يريدون لهم الجنة، وهؤلاء يحبون لهم الخروج من الإسلام والعودة إلى عبادة الأصنام. ودوا لو تكفرون، في حين أتريدون أن تهدوا من ضل الله. تأملوا معي، ذكرتها قبل أن أنساها. فالله جل وعلا يقول للمؤمنين أتريدون، أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟ هؤلاء بسبب فساد قلوبهم وبسبب أنهم لا يبتغون الإسلام دينا ولا يرتضون محمدا نبيا ولا رسولا ولا يقتنعون به قائدا، لفساد قلوبهم وتجذر الخبث فيها، فيستعصي على الإنسان لكونه إنسانا أن يهدي هؤلاء. أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟ أتريدون إرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة؟ إن هؤلاء لا يحبون الإسلام ولا يبتغون محمدا نبيا ولا يبتغون القرآن وحيا من السماء، إنهم غير مقتنعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أتريدون أن تهدوا من ضل الله إشارة إلى أن من ضله الله بعدله لا يمكن للبشر أن يهديه. الله أظهر لهم، جاءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبي الأمين، والنبي الأمين جاءهم بالكتاب، ودلائل صدقه ودلائل صحة رسالته كثيرة متنوعة، ومع ذلك لم يبصروا الهدى، ومع ذلك لم يبصروا نور النبوة، ومع ذلك يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنون له الهزائم ويظاهرون عليه أعداءه، كما مر معنا في سبب النزول، تكلموا بكلمة الإسلام ويظاهرون المشركين على المؤمنين. فهؤلاء لا يستحقون نور الهداية، لا يستحقون نور الهداية، فالله يهدي من يشاء الهداية بفضله، ويضل من يستحق الغواية بعدله. أبو جهل استحق الغواية فأضله الله، وعمر بن الخطاب استحق الهداية فهداه الله بفضله، والله جل وعلا يجازي العباد على ما في قلوبهم. الإنسان تقول له هذا الطريق ليس فيه قطاع طرق وليس فيه سراق وليس فيه لصوص، طريق آمن من الوحوش، وأنت معه في سفر، فيقول لا أنا أحب أن أذهب في هذا الطريق، وتأتيه بالأدلة وتأتيه بالأخبار وتقول هذا الطريق هو الآمن، ومع ذلك لا يأبى إلا أن يمشي في ذلك الطريق. أرشدته، بينت له، أظهرت له الأدلة، كشفت له الحقائق، ومع ذلك يأبى إلا أن يذهب في طريق قطاع الطرق واللصوص والوحوش ونحو ذلك. ماذا عسك أن تفعل بهذا؟ هكذا الأنبياء مع البشر، هكذا الأنبياء والرسل مع البشر. أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له طريقا إلى هدايته وإرشاده، مهما حاولت أن تأتيه بالحقائق والدلائل والمعجزات. ولو أرادوا أن يهتدوا لاهتدوا من خلال هذا القرآن، فهو المعجزة الخالدة التالدة، وقد كانوا يسمعونها تقرأ عليهم صباح مساء، ومع ذلك أبوا إلا النفاق والكفر واشتراء الضلالة بالهدى، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذا يذكرني بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ما وقع له مع عمه، إنك لا تهدي هداية التوفيق والسداد، أما هداية البيان والإرشاد فقد قام بها أحسن قيام، لأن الهداية في القرآن هدايتان، هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وتسديد. هداية البيان وأما ثمود فهديناهم، أي بيّن لهم صالح عليه السلام سبل الهدى فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله تبارك وتعالى، وهي التي يطلبها العبد في صلاته 17 مرة في الفرائض بقوله اهدنا الصراط المستقيم. بالنسبة للمؤمن المهتدي يكون معناها كما مر معنا في الفاتحة ثبتنا على ما هديتنا إليه من هذا الطريق المستقيم، ثبتنا عليه يا رب، وفقنا إلى أن نموت عليه. واضح؟ هذا هو المعنى. وإلا ما دعسك أن تقول في الصحابة، فقد كانوا مهتدين ومع ذلك يقرؤونها يوميا وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك مر معنا حملها على هذا المعنى الذي ذكرت، وهو التثبيت، التثبيت على هذا الصراط المستقيم. وأما بالنسبة لأمثالنا ضعاف الإيمان، فإن الإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده هداية على هداية. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المؤمنون يحبون الخير للغير، المؤمنون يحبون لهؤلاء طرق السعادة، أليس كذلك؟ في الدنيا والآخرة. وطرق السعادة لا باب لها سوى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الاهتداء على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فانظروا إليهم، ودوا، هؤلاء يحبون لهم الخير، والله جل وعلا أنكر عليهم اختلافهم فيهم لعلمه جل وعلا ببواطنهم وحقائق إيمانهم، وأنهم منافقون كفرة فجرة، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفران، يبطنون الخير ويظهرون الخير ويبطنون الشر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ويحلفون على ذلك. فكذبهم الله، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، هناك فصاحة، هناك بلاغة. والآية نزلت في عبد الله بن أبي وتنسحب على غيره، وإذا رأيتهم كان جميلا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وكان فصيحا، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن وصفهم الله جل وعلا وصفا في غاية القبح، كأنهم خشب مسندة لا أرواح، أشباح بلا أرواح. والعبرة في الإنسان بروحه لا بشبحه، العبرة بالأرواح لا بالأجساد والأشباح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصورة براءة فضحتهم غاية الفضيحة، صورة التوبة كما سيأتي معنا إن شاء الله. أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا، تمنوا وأحبوا من شغاف قلوبهم لو تكفرون كما كفروا. لو هذه بماذا نعربها؟ هل هي شرطية كما مر معنا في غير ما آية مما سلف، أم ماذا؟ تكون حرفا مصدريا تنسبك مع فعلها، فتعطينا مصدرا مؤولا. ودوا لو تكفرون، أي ودوا كفركم، ودوا لو تكفرون أي ودوا كفركم. إذن هل هي شرطية؟ لا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، الكاف في محل نصب وصف بمفعول مطلق محذوف. ودوا لو تكفرون كفرا مثل كفرهم، ودوا لو تكفرون كما، ودوا لو تكفرون كفرا كما، فهم المعنى هكذا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، خبر كان، فتكونون مستوين في ماذا؟ في الخروج من الإسلام والعودة إلى عبادة الأوثان والأصنام. فهؤلاء المجرمون من المنافقين في المدينة ومن المنافقين في مكة وغيرها يتمنون خروج ماذا؟ يتمنون خروج المؤمنين من الإسلام والعودة إلى ماذا؟ إلى ما كانوا عليهم في الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام. وهذه الآية وإن كانت في هؤلاء المنافقين من أهل مكة كما ذكرنا على سبب النزول الثاني الذي عللنا له تبعا لابن جرير بعلتين، العلة الأولى الواقع التاريخي والعلة الثانية السياق القرآني حتى يهاجروا كما مر معنا. وإن كانت كما قلت في هؤلاء إلا أنها عامة، هذا شأن كثير من الكفرة والمنافقين أنهم يتمنون أن يترك المسلمون دينهم ويسعون بالغالي والنفيس بشتى الطرق أن يرتد المسلمون عن دينهم. ومن يتأمل واقعنا المعيشة يرى التريليونات التي تنفق عبر وسائل متعددة من أجل أن يلحد المسلمون ومن أجل أن يترك المسلمون دينهم ونبيهم وقرآنهم. قنوات شتى مرئية وسمعية ومكتوبة وإلكترونية وما لا يخطر ببالك كلها تعمل من أجل صد المسلمين عن دينهم كما مر معنا في البقرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كثير من شباب المسلمين ألحد في الكليات بسبب ما يسمعه من هؤلاء الملاحدة في الكليات. كثير من المسلمين ألحد وكفر عندما خرج من بلاد الإسلام وذهب إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى غيرها، واضح؟ فحتى تعلموا أن هذه الآية ليست خاصة بهؤلاء، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما مر معنا في القاعدة الأصولية. حتى قال بعض السلف تود الزانية حينما تزني لو أن النساء كلهن زنينا من أجل أن تنفي العار عن نفسها. ودوا تمنوا وأحبوا من قلوبهم، لم يكتفوا فقط، انتبهوا انتبهوا، لم يكتفوا فقط بترك الإسلام وبالكفر والنفاق وعداوة المسلمين ومظاهرة المشركين عليهم، لم يكتفوا بذلك، بل أحبوا أن يخرجوا المسلمين من دينهم وأن يرتد المسلمون كما ارتدوهم، واضح؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون مستوين، فتكونون سواء أي مستوين في الكفر والنفاق والضلال المبين. بعد هذا الحكم الإلهي وما أخبر به عن هؤلاء توجه بالخطاب إلى المؤمنين مستعملا الفاء ولا الناهية. إذا كان ذاك حالهم وإذا كانت تلك صفاتهم، فالفاء للإفصاح عن جواب شرط مقدر دل عليه السياق، إذا كان ذاك حالهم وتلك صفاتهم فلا تتخذوا منهم أولياء، لا توادوهم ولا تحبوهم ولا تجعلوهم أحبابا ولا أصدقاء ولا أنصارا، فلا تودوهم ولا تستنصروهم فلا تتخذوا منهم أولياء والولي هو الحبيب والقريب والنصير. فنهى الله جل وعلا المؤمنين من موادتهم ومن موالاتهم ومن ماذا؟ ومن مناصرتهم واستنصارهم. فلا تتخذوا منهم أولياء. ثم استعمل حتى الغائية إلى أن يهاجروا. هذا الحكم مقيد بحتى، وتعلمون أن حتى تأتي للغاية وهي داخلة في المفاهيم، ودرستم في علم أصول الفقه مفهوم المخالفة، أليس كذلك؟ فتقول مثلا حرض الطلاب على الاجتهاد حتى ينجحوا. مفهوم المخالفة ما هو؟ مفهوم المخالفة ما هو؟ ماذا؟ واضح مفهوم المخالفة. ولا تقربوهن حتى يطهر، مفهومه انتهرن فاقربوهن. ومفهوم الأول إن نجحوا فلا تحرضهم، إن نجحوا فلا تحرضهم. إذن الحكم في هذه الآية مقيد، وله مفهوم كما تعلمون، مفهوم الغاية كما يقول الأصوليون. فهنا ماذا قال؟ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، بمعنى أنهم إذا هاجروا يتخذون أولياء أم لا؟ إذن هذا الحكم مقيد، مفهومه أنهم إذا هاجروا وصدقوا في إسلامهم وصدقوا في إيمانهم فإنهم يصيرون ماذا؟ أحبابا وأولياء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فدلت الآية على عدم موالاتهم، أليس كذلك؟ فدلت الآية على عدم موالاتهم ومحبتهم واستنصارهم حتى يهاجروا في سبيل الله. لماذا قال حتى يهاجروا في سبيل الله؟ تعلمون أن العرب آنذاك كانوا قبائل، وليهاجر الإنسان ويترك قبيلته إذا لم يكن من الصادقين فلن يترك أرضه وقبيلته وأهله، فيحتاج ذلك إلى إيمان صادق من أجل أن يهاجر. فالذين هاجروا رضي الله عنهم وأرضاهم من مكة إلى الحبشة في الهجرة الأولى ثم في الهجرة الثانية ثم الذين هاجروا بعد ذلك من مكة إلى المدينة، هؤلاء صادقون. فعلامة صدق إيمانك أن تهاجر إلى نبيك صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أن تهاجر إلى ماذا؟ أن تهاجر إلى دولة الإسلام. لذلك ماذا قال؟ فلا تتخذوا منهم أولياء، لم يقل حتى يسلموا وحتى يؤمنوا، بل جاء بالمهاجرة، والمهاجرة من لوازمها الإيمان الصادق، إذ لا يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينصره وليجاهد معه إلا من كان من الصادقين. فتأملوا، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وفي الآية كما قال بعض العلماء في هذه الآية فلا تتخذوا منهم أولياء، في الآية مبدأ الولاء والبراء، وأن المسلم ينبغي أن يوالي في الله وأن يعادي في الله، كما قال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا ينبغي موالاة أهل الكفر والنفاق والزندقة ولا حبهم ولا مجالستهم والرضا بأفعالهم إلا ناصحا وقد نزل عليكم كما سيأتي معنا وقد نزل عليكم وقرأت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومر معنا تقرير هذا في آية آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن، مع أن الإسلام دين ماذا؟ مع أن الإسلام دين العدل ودين الإنصاف لا الإجحاف. الإسلام دين الإنصاف لا ظلم ولا إجحاف. قال في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما دام ليس محاربا وإن كان على دين آخر، ما دام لا يعادينا ولا يحاربنا ولا يظاهر غيرنا علينا، لا يظاهر ويساعد أعداءنا علينا، فالله جل وعلا أمر بماذا؟ ببرورهم وبالإقساط معهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ما أعظم هذا الدين. والإسلام لا يرغم الناس على ترك دينهم. ما أرغم اليهود على ترك دينهم، وعبر التاريخ عشر يهود بيننا أهل ذمة وما أرغمناهم ولا أكرهناهم على ديننا. وكذلك النصارى عاشوا في ذمة المسلمين وتحت راية المسلمين وما أرغمناهم ولا أكرهناهم على أن يخرجوا من دينهم ليدخلوا في ديننا. وكذلك ما قاتلناهم على ذلك ليتركوا دينهم. لكن المنافقين الله جل وعلا أمر بأسرهم وقتلهم. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويظاهرون أعداءنا المحاربين لنا يظاهرونهم علينا. ولذلك انظروا للسياق القرآني ماذا قال، حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم. هذا ما قاله في اليهود ولا في النصارى، واليهود والنصارى تولوا عن الإسلام أليس كذلك؟ وكانوا معه في المدينة، ما أرغمهم على الإسلام، لكن هؤلاء قبحهم الله لأنهم يظهرون أنهم مؤمنون في الظاهر وفي الخفاء يحاربون الإسلام ويظاهرون أعداء الإسلام عليه، فهم في الظاهر مؤمنون وفي الباطن مرتدون معادون لأعدائنا مساعدون. وهكذا كان في ذلك الزمان، ولذلك ربنا جل وعلا حكم فيهم حكما ما حكمه في غيرهم كما ذكرت لكم في اليهود والنصارى. ماذا قال؟ حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا زد فخذوهم أسرى، فخذوهم أسرى وضيقوا عليهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان وجدتموهم، في حل أو حرم كما قال بعض العلماء، حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا تتخذوا منهم حبيبا ولا صديقا، ولا تستنصروا بهم، لا تستنصروا بهم. فهؤلاء لا يصلحون للمساعدة ولا للمعاونة ولا للمناصرة، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، بل هم عليكم لا لكم، وإن كانوا في الظاهر يظهرون أنهم لكم. فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، هذا حكم الله جل وعلا في هؤلاء المنافقين. هذه هي الآية الثانية، وبقي معنا آيتان. استثنى ربنا جل وعلا من هذا الحكم طائفتين، فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. استثنى من هذا الحكم طائفتين، الطائفة الأولى قال عنها في هذا الاستثناء إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، واختلف العلماء رحمهم الله من هؤلاء. إلا الذين يصلون، هذه هي الطائفة الأولى المستثناة من هذا الحكم. أي حكم؟ أحسنت، الأخذ والقتل. إلا الذين يصلون أي إلا الذين يلجؤون، يلتجئون، يتصلون، مفهوم؟ إلا الذين يلتجئون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، وتعرفون أن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد وادع وعاهد بعض القبائل كما تعلمون في صحيح سيرته، منهم خزاعة ومنهم بنو بكر وغير ذلك. فالله جل وعلا يتكلم عن هذا الصنف من المنافقين الذين يلتجئون إلى من؟ إلى قوم بين المسلمين وبينهم ماذا؟ معاهدة أو هدنة، واضح؟ بينهم وبين المسلمين معاهدة أو عقد هدنة مثلا، حيث أوقفوا الحرب بينهم وبين المسلمين. إلا الذين يصلون إلى قوم، قال بعض العلماء القوم هنا هم خزاعة، قبيلة خزاعة، وقال بعض العلماء القوم هنا هم بنو بكر بن زيد، وقال بعض العلماء هم الأسلميون، قبيلة هلال بن عويمر الأسلمي، قبيلة هلال بن عويمر الأسلمي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد وادعه وعاهده على ألا يعين عليه، على ألا يعينه وألا يعين عليه، فهم؟ فقيل بأن هؤلاء يتصلون بالأسلميين، وقيل يتصلون بقبيلة خزاعة، وقيل يتصلون بماذا؟ ببني بكر، وقيل يتصلون ببني مدلج، ببني مدلج. ولهؤلاء قصة أن سراقة بن مالك، تعلمون هذا الصحابي قصته المعروفة رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وسأقرأ عليكم روايته. قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج، فأتيته فقلت أنشدك النعمة، بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم يحسن تغليب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد فقال اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معه. واضح؟ إذن هناك خلاف في القوم، الذي يهمنا هو أن هؤلاء المنافقين لهم اتصال بماذا؟ لهم اتصال بالمعاهدين. ونظرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاهد هؤلاء القوم أو عقد معهم مثلا عقد هدنة، فمن اتصل بهم يكون له نفس حكمهم. واضح؟ وإن كان يستحق الأخذ والقتل نظرا لنفاقه وخبثه وضلاله. فهمتم المعنى؟ إذن قلت لكم هذه هي الطائفة الأولى، أي من لها اتصال أو انتساب أو التجاء إلى المعاهدين أو من كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم عقد هدنة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فهؤلاء مستثنون من ماذا؟ مستثنون من ذلك الحكم الذي هو الأخذ والقتل. الطائفة الثانية المستثنات أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أو جاءوكم حصرت، قال العلماء جملة حصرت في محل نصب حال، وقد حذفت منها قد كما هو معلوم في العربية، جاءني زيد وقد علاه الشيب مثلا، وقد نجح في الامتحان. فهم؟ انظروا تفاصيل ذلك في الأمهات. أو جاءوكم حصرت صدورهم، هذه الطائفة كيف نفهمها؟ جاءوكم حصرت صدورهم، حصرت بمعنى ضاقت أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هذه الطائفة تكره أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكره أن تقاتل قومها، فهي لا للإسلام ولا على الإسلام. أو جاءوكم، ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عبر بأنهم يأتون إلى المصاف ولكنهم كارهون مبغضون تضيق صدورهم أن يقاتلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يهون عليهم أن يقاتلوا قومهم. فهمتم المعنى؟ فهم لا لكم ولا عليكم، كما قال الإمام ابن كثير، لا لكم ولا عليكم. وعبارته رحمه الله قال هؤلاء قوم آخرون من المستثنين، مستثنين كالمصطفين، مصطفين. هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، قال وهم الذين يجيئون إلى المصاف في الحرب، إلى المصاف، وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلكم، أي مبغضين لأن الجملة حالية، أي مبغضين أن يقاتلوكم، قال ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم، ولا يهون لا يسهل، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، ما يمكنش يقاتلوا معكم ضد القوم ديالهم، كذلك لا يحبون قتالكم، فكما قال ابن كثير بل هم لا لكم ولا عليكم، بل هم لا لكم ولا عليكم. أو جاءوكم حصرت، الحصر في العربية يطلق على الحبس، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن حبستم كما مر معنا في سورة البقرة. ولكن المراد به هنا الضيق والكراهية، تضيق صدورهم أن يقاتلوكم كما تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم، فهم يبغضون قتالكم، فهم يبغضون قتالكم ويبغضون ماذا؟ القتال معكم ضد قومهم، فهم لا لكم ولا عليكم، فهمتوا المعنى؟ فهم تضيق صدورهم بماذا؟ بأن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم معكم، واضحة؟ تضيق صدورهم بأن يقاتلوكم بمعنى أن يقاتلوا مع قومهم ضد الإسلام والمسلمين، كما تضيق صدورهم أن يقاتلوا ماذا؟ أن يقاتلوا قومهم معكم، أن يكونوا في صفكم، فهم لا لكم ولا عليكم، كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقرأ يعقوب الحضرمي أو جاءوكم حاصرة، أي جاءوكم حال كونهم حصرة صدورهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ابن كثير ربطها بالمصافي، بعض العلماء لم يربطها بمصافي الحرب، قال جاءوا إلى المدينة مسالمين، جاءوا إلى المدينة مسالمين، واضح؟ فهم يبغضون قتالكم، يبغضون قتالكم لأنهم يحبونكم ويوالونكم، كما يبغضون ماذا؟ كما يبغضون قتال قومهم معكم، لا يهون عليهم ذلك نظرا لماذا؟ خشية ماذا؟ خشية أن يقاتلوا ذوي رحمهم، وأن يقاتلوا أبناءهم وأحبابهم، وخشية ذهاب أموالهم ومصالحهم أيضا، واضح؟ لكن هنا العلماء قالوا هذه الآية الكريمة منسوخة بآية السيف، كما سأذكر لكم إن شاء الله بعد نهاية تفسيرها، منسوخة بآية السيف كما سأذكر لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي ولو شاء الله جل وعلا أيها المؤمنون لسلطهم عليكم ولقواهم وأيدهم فاجتمعوا مع أعدائكم عليكم، وهذا من فضله وكرمه أن جعلهم ماذا؟ أن جعلهم غير مقاتلين لكم، غير مشاركين أعداءكم في حربكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وقال بعض المفسرين الآية عامة، ولو شاء الله لسلط جميع المشركين عليكم يا معشر المؤمنين فاتحدوا عليكم فاستأصلوكم، ولكن يأبى الله أن يسلط أعداءه على أوليائه، يأبى الله جل وعلا أن يسلط أعداءه على أوليائه، بل نصر نبيه ونصر المؤمنين وفتحت وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتشر الإسلام في العالم، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. وما استأصله أحد، وقد توالت على الإسلام الحروب التتارية والحروب الصليبية، ومع ذلك لا زال الإسلام شامخا، وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم. أيها الإخوة الكرام، ذكر الإمام القرطبي أن تسليط المشركين على المؤمنين إما أن يكون عقوبة بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والعظائم، عند انتشار الذنوب، عند انتشار الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بتسليط أعدائه عليهم حتى يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويرجعوا إليه، كما فعل ببني إسرائيل عندما سلط عليهم بخت نصر البابلي، كما تعلمون في قصة بداية سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، الذنوب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا تسليط، هذا تسليط من الله، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وإما أن يكون ابتلاء، كيف ذلك؟ قال تعالى ولنبلونكم بماذا؟ الحروب، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. التسليط من أجل الابتلاء. وإما أن يكون تمحيصا، استدل له القرطبي بقوله تبارك وتعالى فيما مر معنا وليمحص الله الذين آمنوا. إذن إما عقوبة بسبب الذنوب والعظائم، وإما ابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وإما تمحيصا وليمحص الله الذين آمنوا. قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ثم قال فإن اعتزلوكم. الضمير يعود على من؟ على الطائفتين المستثناتين. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، عبر بالسلم ولم يعبر بالسلام، لأن السلم يدل على التسليم والمسالمة والاستسلام، واضح؟ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي استسلموا وانقادوا لأمركم واستجابوا لطاعتكم وألقوا إليكم السلم، ما هو جواب الشرط؟ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذه هي الآية المنسوخة، قال هنا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أليس كذلك؟ أي ما جعل الله لكم طريقا إلى أخذهم وقتلهم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال المفسرون ومنهم ابن عباس من الصحابة الكرام، وهذا القول قول الجمهور، قالوا هذه الآية منسوخة بآية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا بأن آية السيف في سورة براءة تنسخ هذا الحكم، لأن مشرك العربي ما قبل الله منهم إلا الإسلام أو القتال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ماذا؟ حيث وجدتموهم، واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية. إذن ما قبل الله منهم إلا الإسلام أو القتل. ثم نختم بالآية الرابعة وهي التي تتحدث عن الطائفة الرابعة كما ذكرت لكم في بداية الدرس. وهذه الطائفة من أقبح الطوائف ومن أشر طوائف النفاق. قال الله عنها: ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اختلف العلماء في هؤلاء المنافقين. وقد ذكر ابن الجوزي أربعة أقوال، أذكر لكم القول الأول عن ابن عباس أنهم أسد وغطفان، والله تعالى أعلم. المهم أن الله قال عنهم: ستجدون يا معشر المؤمنين، ستجدون آخرين أي منافقين آخرين، أقواما آخرين من أهل النفاق والزندقة والضلال المبين يريدون أن يامنوكم، بمعنى يتكلمون بكلمة الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويظهرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم حبهم للإسلام وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، وإذا رجعوا إلى قومهم يعودون إلى كفرهم وضلالهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين ومظاهرتهم للمشركين. المظاهرة هي المساعدة والمعاونة. وكذلك يريدون الأمان منكم بما يظهرونه لكم، ويريدون الأمان من قومهم ببقائهم على كفرهم وضلالهم. فهمتوا المعنى؟ فهم يريدون الأمان من المسلمين ويريدون الأمان من المشركين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، علما أنهم قبحهم الله، حقيقتهم أنهم كفرة فجرة، لكن يريدون الأمان من الطائفتين، فيظهرون للمؤمنين الإيمان ويظهرون للمشركين الكفران. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومه كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال بعض العلماء: كلما دعوا إلى الردة والعصبية الجاهلية أركسوا فيها، انغمسوا فيها. فهمتوا المعنى؟ وقد مر معنا الحديث عن الركس، وقلنا معناه القلب والرد. كلما دعوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم، هذا تهديد رباني في هذه الجملة الشرطية، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، قلنا السلم بمعنى التسليم والمسالمة والاستسلام، ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. نقول ثقفته أي أدركته وظافرت به، ثقف عدوه إذا أدركه وظفر به في الحرب، حيث ثقفتموه. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، قوله وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي جعلنا لكم حجة ظاهرة وسلطانا ساطعا على ماذا؟ على أخذهم وأسرهم وقتلهم. لماذا يا رب؟ لفساد قلوبهم وظهور عداوتهم وانكشاف غدرهم وتذبذبهم بين الكفر والإيمان. اكتبوا هذه العلل. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي ردوا وقلبوا وانغمسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم، وقلنا المراد بالفتنة الردة والعصبية الجاهلية، فإن لم يعتزلوا ماذا؟ حربكم، ولم يجتنبوا إذايتكم فخذوهم أسرى وضيقوا عليهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث ظفرتم بهم، وأولئكم جعلنا فيما مضى قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، هنا ماذا قال؟ وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة ظاهرة وماذا؟ وبرهانا ساطعا على قتلهم. هذا هو المعنى. إذن كم من الطوائف مر معنا من بداية الدرس حتى نختم درسنا هذا مع هؤلاء المنافقين؟ الطائفة الأولى مرت معنا فيما اختلف فيه المؤمنون كما مر معنا في بداية الدرس، فما لكم في المنافقين فئتين حيث اختلف فيهم المؤمنون بين طائفة قالت هم يستحقون القتل لكفرهم وحربهم للإسلام وأهله ومظاهرتهم لأعداء الله، وطائفة قالت بل هم مؤمنون لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تستحلون دماءهم وأموالهم؟ وهذه الطائفة قلنا ذكرنا لها سببين من أسباب النزول، قلنا أظهر الأسباب هو السبب الثاني عن الإمام ابن عباس فيما رواه ابن جرير وأنهم كانوا بمكة، أليس كذلك؟ الطائفة الثانية هي المستثنات من الحكم، عندما قال الله تبارك وتعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أليس كذلك؟ حتى يهاجروا في سبيله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون. إذن الطائفة الثانية هم الملتجئون إلى قوم بين المسلمين وبينهم عقد هدنة أو معاهدة، وقد عبر القرآن بالميثاق، والميثاق كما قلنا العهد المؤكد باليمين. الطائفة الثالثة هم الذين يجيئون إلى المؤمنين أو جاءوكم حصرت صدورهم يكرهون قتالكم كما لا يهون عليهم أن يقاتلوا قومهم معكم. الطائفة الرابعة والأخيرة هي التي قال الله جل وعلا فيها ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان وأن يأمنوا قومهم بإظهار الكفران، ماذا قال عنهم؟ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر وإن كان قد كثر خير مما كثر وفر، ونستسمح إخواننا على الإطالة، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى الحصة القادمة للحديث عن قتل الخطأ وقتل العمد مع قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا في الحصة القادمة إن شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحصة القادمة إن شاء الله.